بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين أجمعين، وأطل عمر شيخنا في عافية وحسن عمل والمسلمين والسامعين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الحديد وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، أي من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآية الأخرى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله وهو العزيز، أي الذي خضع له كل شيء، الحكيم في خلقه وأمره وشرعه. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو المالك المتصرف في خلقه، فيحيي ويميت ويعطي ما يشاء ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال: تفسير سورة الحديد وهي مدنية. في قول أكثر المفسرين: ابتدأت هذه السورة بتنزيه الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والتسبيح هو التنزيه، وهو تنزيه الله جل وعلا عن كل النقائص فيما يتعلق في أسمائه وصفاته وأفعاله وتقديره، وكل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، كل شيء. حتى الكافر يسبح لله بلسان حاله، أما بلسان مقاله لا، بلسان مقاله قد يقول النقائص في حق الله سبحانه وتعالى، ينسب إليه الولد، أو يقول كما قالت اليهود: إن الله فقير. لكن في حاله، في خلقه، في تدبير الله عز وجل له آية تنزه الله عز وجل عن النقائص. ثم قال جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا قلنا كل من في السماوات وكل من في الأرض هو يسبح لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرها الحافظ ابن كثير: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم قال الله جل وعلا: وهو العزيز الحكيم. العزيز اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومنه صفة العزة، والعزة هي السلطان الكامل، فالعزيز ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة، ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة. ثم قال جل وعلا: الحكيم. والحكيم يقول أهل العلم لها معنيان: المعنى الأول ذو الحكمة، الحكمة في ما يقضيه وما يقدره وما يفعله في الخلق، فأقدار الله عز وجل مرتبطة بحكمته. والمعنى الثاني ذو الحكم التام، ذو الحكم التام الذي لا شك فيه. ولذلك جاء في الحديث: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهذا يعطي معنى التسليم، يعني إذا علمت أن الله جل وعلا له الحكم التام فلا يقع في قلبك شيء من الشك أو من الريب أو من التردد في الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كل ما نقف عليه من الأحكام الشرعية فإن الإنسان يبادر مباشرة إلى الامتثال، ولا يعارض هذه الأحكام سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المعارضات العقلية التي تقضي على المنع من الامتثال للكتاب والسنة وعلى فعل أهواء النفوس. فإن أهواء النفوس يا إخوة لا ينقطع أمدها وليس لها حد، فما تهواه اليوم تبغضه في الغد، وما تهواه في الغد قد أبغضته اليوم، وهكذا فالنفوس متقلبة، لكن حكم الله جل وعلا حكم واحد ومستمر، وفيه من القوة والمتانة ما يدل على أنه حكم تام. وإن لم يعرف العبد فيه العلل، لكن لا بد أن يعلم أنه فيه النفع. قد يعترض إنسان، والمؤمن لا يعترض، لكن يقع في قلبه أحيانا لماذا، وهذه من الأخطاء. فلا يقال في أفعال الله جل وعلا أو في قضائه لماذا، قالوا لا يقال لما ولا كيف، فلا يقال لماذا أو لما شرع كذا، لأنه سبحانه وتعالى الحكيم، وحكمته تقتضي أن يكون في ذلك الأمر أو الفعل منه سبحانه وتعالى من الحكم التي قد يطلع عليها بعض العباد وقد لا يطلع عليها عباده. ولذلك يقول العلماء الواجب في كل أمر الامتثال، والواجب في كل نهي الانتهاء، هذا الواجب. أما معرفة حكمة الأمر أو معرفة حكمة النهي فإنه إن لم يذكر في النص الشرعي فلا يجزم به، فلا يجزم به. وأضرب على ذلك مثل أو مثال، مثلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. لماذا؟ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن هنا العلة ظاهرة، العلة ظاهرة وهي نصية. ولذلك يقول العلماء العلل تنقسم إلى علة نصية أو علة نصية وإلى علة اجتهادية. فالعلة النصية يجزم بها، العلة النصية يجزم بها. طيب، أما العلة الاجتهادية فهي محاولة لفهم مقاصد الأمر أو مقاصد النهي، فلا يجوز للإنسان أن يقول لماذا كانت صلاة الفجر ركعتين بينما صلاة العشاء 4 ركعات، فإنه سبحانه وتعالى لا يسأل عن ذلك. لماذا أغنى فلان أو أغنى فلانا أو أفقر فلانا، لماذا ابتلى فلان بالمرض وأعطى فلان الصحة، هذا تقديرات الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فلذلك عندما تقرأ اسم الحكيم لابد أن تتدبر هذا المعنى، وهو أنه حكيم في كل ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى للعباد، أغنى وأفقر، وأعطى ومنع، ويسر في أمور وقضى بالتعسير والابتلاء على أمور أخرى. وهكذا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وعلى العبد التسليم. إن كان في أمر عبادة شكر الله عليها أن وفقه إليها، وإن كان في أمر ابتلاء استعان بالله سبحانه وتعالى على الصبر. وهذا هو المطلوب من العبد. من لم يتأمل في قضية الحكيم وما يقتضيه من الحكمة أو من الحكم التام، فإنه سيحصل عنده في باب الأحكام الشرعية من الاعتراض، وفي باب الأقدار من التسخط. يعني إذا أصيب ببلاء تسخط، وإذا جاءه أمر اعترض، وهذا ليس بحال أهل الإيمان الذين وصفهم الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل قولهم سمعنا وأطعنا في أمر أو في نهي، سمعنا وأطعنا، وفي ابتلاء صبرنا. نعم. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الآية هي المشار إليها في حديث العرباض بن سارية أنها أفضل من 1000 آية. وروى أبو داود عن أبي زميل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله لا أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك، قال ما نجا من ذلك أحد. قال حتى أنزل الله، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك الآية. قال وقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني مناسبة ذكر هذا الحديث أن هذا كما ورد في هذا الحديث أنه من الأدعية إذا ما وجد الإنسان في قلبه شيء من الشك أو من التردد قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وسيأتي تفسير هذا، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعلى مراتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية. ولذلك لا بد أن نقف في التفريق بين الحدود التي جاءت، الحدود معنى التعاريف التي جاءت في النصوص الشرعية، عن الحدود الاجتهادية. فمثلا ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. من عرف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة بهذا التعريف. إذا لست بحاجة إلى أن تستحدث تعريفا مهما كان، لن يبلغ في دقة وبلاغة هذا التعريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا في هذه الآية، وهكذا ينبغي أولا أن تقدم مثلها. لا مانع من الاستيضاح أو الشرح للتعريف، لكن أن يعارض هذا التعريف مثلا أو أن يقال أن هناك ما هو أتقن منه فهذا غير صحيح. لذلك الحرص على الألفاظ النبوية الواردة أولى من غيرها. فقال هنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الآية المشار إليها، وذكر في ذلك الحديث. أما كونها أفضل من 1000 آية فهذا يعني يحتاج إلى النظر في إسناده إلى العرباض ابن سارية، وأما مرفوعا فلم يثبت ذلك. نعم. وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا. وقال البخاري قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. وقد ورد في ذلك أحاديث، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فارق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت أخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ورواه مسلم عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن هذا الحديث مرفوع، يعني أنه من أذكار ما قبل النوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر أنت الأول فليس قبلك شيء، وكلمة الأول هي أولى من كلمة القديم التي يذكرها بعض العلماء. فالأول اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، أما القديم فليس من أسمائه جل وعلا، وإن كان قد ذكره بعض أهل العلم في باب الوصف لله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن لله الأولية المطلقة ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فإنه سبحانه وتعالى أحاط بالخلق ولا يحيط به شيء من خلقه، وأنه الباطن فليس دونه شيء، مطلع على أمور عباده وما خلق سبحانه وتعالى، فهو الخبير وهو العليم وهو الحكيم وهو اللطيف. وهذه كلها من مقتضيات معرفة أو سعة علم الله سبحانه وتعالى. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا. يعني هنا قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أولا، خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما. نعود إلى ما ذكرنا، لماذا خلق في ستة أيام؟ ليس لنا ذلك. لماذا لم تكن خمسة أيام أو لم تكن أقل من ذلك؟ الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، فلماذا كانت هذه ستة الأيام؟ فالأصل في ذلك أن نسلم لله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء جل وعلا. ولكن من الحكم التي استنبطها أهل العلم أن في ذلك تنبيه للعباد على أن الله جل وعلا يعلم عباده التؤدة في فعل الشيء، وأن المقصود دائما والأهم هو الإحكام وليس الفراغ من الشيء، هو الإحكام للشيء وليس الفراغ منه. ولذلك جاء في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فمعنى ذلك أن الإتقان هو المهم وليس مجرد الانتهاء من العمل. بعض الناس ينتهي من عمل ما، يقول أنا انتهيت، وإذ بعمله الكثير من الخلل، هنا ينقص شيء وهنا ينقص شيء وهنا ينقص شيء. والحقيقة لو قال ما عملت شيئا لصدق، إلى ما عملت شيئا متقنا، ما عملت شيئا جيدا. إذن ليست العبرة بالانتهاء. فقال العلماء كأن الله جل وعلا يعلم عباده التؤدة، وأن كل شيء يحتاج إلى وقت، وإلا فإنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا فيه بيان أن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض. ومعنى استوى على، ويقول أهل العلم استوى إذا تعدى بعلى فالمقصود به العلو، إذا تعدى بعلى فالمقصود به العلو. نعم. يعلم ما يلج في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر، وما يخرج منها من زرع ونبات وثمار، كما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمره في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء تعالى، وما يعرج فيها أي من الملائكة والأعمال كما جاء في الصحيح: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. نعم، قال جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني ما يدخل فيها وما يخرج منها، وهذا لفظ عام كما قال العلماء، ومعنى ذلك كل ما يدخل في الأرض سواء من ماء أو ما فيها من حشرات أو ما يدخل فيها من جثث الموتى أو نحو ذلك فإن الله عز وجل يعلمه، وما يخرج منها من معادن أو من نبات أو من حشرات أو نحو ذلك فإنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وما ينزل من السماء من ملك أو قطر أو كتاب فإنه يعلم، وما يعرج إليه أيضا من الأعمال الصالحة ومن الملائكة الذين يعرجون إليه ونحو ذلك فإنه يعلمه. فهي دليل على إحاطة الله جل وعلا بكل شيء في ظواهر الأمور وفي بواطنها، وما في الأرض وما في السماء، وعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء. وهذا الأمر يعطي للإنسان مراقبة الله جل وعلا، كان الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم بواطن الأرض وظواهرها، ويعلم بواطن النفس وظواهرها، ويعلم ما في السماء وما في الأرض. هذا يدعوك إلى مراقبة الله جل وعلا فيما تقول وفيما تفعل. ولذلك قال الله عز وجل واصفا حال بعض المشركين: قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. مهما حاول الإنسان أن يتخفى عن أعين الخلق، فهل يغيب عن نظر الله سبحانه وتعالى وعن علمه سبحانه وتعالى؟ أبدا. ولذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يستحضر علم الله جل وعلا وإحاطته، ويستحضر إحاطته سبحانه وتعالى بالعباد، فهذا يدعوك إلى تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى، وإلى العمل، وإلى الإيقان بأمر الله جل وعلا، وإلى البعد عن المنكرات اللفظية والقولية والفعلية والقلبية، القلبية مثل الغل والحقد والحسد، واللفظية مثل الكذب والنميمة والغيبة والبهتان، وذنوب الجوارح مثل الضرب أو الاعتداء أو نحو ذلك أو السرقة أو نحو ذلك. فإنك إذا حققت في قلبك أن الله جل وعلا عليم بكل شيء، وأنه يعلم ما يبيتون، ويعلم ما يقولون، ويعلم ما يفعلون، ويعلم ما يدبرون، فإن هذا الأمر يحجز المسلم عن العدوان وعن الخطأ، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه. وهل يتفاوت يا إخوة الناس إلا بما في القلوب، إلا بما في هذه الاعتقادات؟ فإن ظواهرنا نسأل الله السلامة والعافية ربما يعجب منها الإنسان من حسن وإتقان وإظهار التقوى، لكن في بواطننا الخلل، ولذلك نعيش بستر الله علينا، يعلم أننا نعصيه وهو يسترنا. وينبغي على الإنسان أن يفرح بستر الله جل وعلا، لا أن يستغل هذا الستر بمزيد من المخالفة، بل يفرح بستر الله أنه أمهله وأمد له ومكنه من التوبة ولم يأني موعد قبض الروح، فلا زال في ستر، فيستشعر علم الله جل وعلا المحيط به، ويدعوه ذلك إلى إصلاح نفسه وإلى استقامة قلبه قبل استقامة جوارحه. نعم. وقوله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث أنتم وأين كنتم من بر وبحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم كما قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان يعني يعني قال الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه معية الله جل وعلا العامة، فإن معية الله تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالعامة تشمل كل أحد، مؤمن وكافر وبر وفاجر، كما قال جل وعلا هنا: وهو معكم أينما كنتم. وأما المعية الخاصة فهي المقيدة باسم أو وصف، مثل ذلك قول الله عز وجل: واعلموا أن الله مع الصابرين. فإذا قلت مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتقين، مع المؤمنين، هذا مقيد بوصف، هذا مقيد بوصف. وما قيد بشخص أخص مما يقيد بوصف، ما قيد بشخص أخص مما قيد بوصف، مثل قول الله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. معكما مع من؟ مع موسى وهارون، مع موسى وهارون، معكما. فهذا أخص من المقيد بوصف. والمقيد بوصف أو المقيد بشخص، هذا كلاهما من المعية الخاصة. إذن المعية العامة أن الله جل وعلا مع العباد، محيط بهم بسمعه وبصره وعلمه جل وعلا، لا أن يقال إن الله في كل مكان، فإن هذا ليس من المعتقد الصحيح. الله جل وعلا قال: أأمنتم من في السماء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا المعتقد البسيط الذي سأل به النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجارية التي ما عندها كثير علم، لكن عندها مقرر في أصل الإيمان في هذه الصفة، أنها قالت: في السماء. فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هل أنا بحاجة إلى كثير من التعقيدات في مسائل إقرار الصفات حتى أبرهن على غير هذه العقيدة السهلة اليسيرة التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم من الجارية وأقر لها بهذا الأمر في الإيمان وأمر بإعتاقها على ضوء ذلك؟ لا، لست بحاجة إلى هذا. فكثير من التنظيرات الكلامية والاستدلالات العقلية التي تخرج الإنسان عن منطلق ظواهر النصوص لا ينبغي الخوض فيها ولا الانشغال بها. فلا بد أن ترسخ في عقولنا مسألة مهمة جدا، وهو أنه لا يمكن يا إخوة أن تكون مسائل الأحكام في الصلاة والزكاة والنكاح والطلاق ونحو ذلك أيسر وأسهل وأوضح من مسائل الاعتقاد، فتكون مسائل الاعتقاد فيها من التعقيد والصعوبة، وهي الأمور التي هي الأمور الأصل التي ينبغي أن يعرفها المسلم. ويعني يخطئ من يجعل أن أمور الاعتقاد فيها من الصعوبة والعسر، وهذا لا يتصور. فإن الله عز وجل عرف عباده بأسمائه، وعرف عباده بصفاته، وعرف عباده بأفعاله، وخاطبهم بلسان عربي ليفهموه، ومضى على ذلك الصحابة رضي الله عنهم دون الحاجة إلى الخوض في الأمور الكلامية التي تبعدهم عن ظواهر هذه النصوص وعن دلالاتها الظاهرة التي يجب على الإنسان أن يعتقدها بيسر وسهولة. فكانت هذه المسائل سواء من ظواهر الآيات أو من تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذه الآيات هو المسلك الصحيح الذي يجب علينا أن نلتزمه في مسائل الاعتقاد، لا أن يقع الإنسان في تنظيرات كلامية أو استدلالات عقلية تبعده عن هذا، تبعده عن هذا المسلك. فإن كثير من الناس خاض في هذه الأبواب حتى انحرف فكره وعاد بعد ذلك، كما جاء عن أئمة هذا الشأن من الكلامية كالجويني وكالرازي وكغيرهم. الجويني قال يعني عشت كذا وكذا وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور، أموت على عقائد عجائز نيسابور، يعني العجوز من نيسابور. إذا قلت لها إن الله تقول مثلا في السماء، وهل تثبتين لله كذا؟ تقول نعم. فهل هذه انشغلت بكثير من المعارضات الكلامية؟ لا، وإنما أخذت بما يوافق فطرتها. وكان أحدهم يقول ربما أبيت الليل وأحط علي لحافي وأنا أفكر في مسألة حتى يصبح علي الصبح وما وصلت لشيء، وما وصلت لشيء. فعقائد العوام أسهل وأيسر وأوضح من عقائد بعض أئمة الكلام الذين ابتعدوا عن المسلك الصحيح، وهو ما أراد الله عز وجل من عباده من فهم ظواهر النصوص إلى الخوض في تأويلات أو تحريفات ليس عليها أثر من علم. نعم. وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وقوله له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المالك للدنيا والآخرة كما قال: وإن لنا للآخرة والأولى، وهو المحمود على ذلك كما قال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فجميع ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال: وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه المرجع يوم القيامة، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن يكن أحدهم عامل حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، يعني قول الله جل وعلا: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أنه مع العباد هذه المعية العامة، بيّن أن بيده ملك السماوات والأرض وأنه يتصرف كيف يشاء. فله ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، كما قال العلماء: خلقا هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر أمرها سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي هو المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما معتدلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيضا ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه، وهو عليم بذات الصدور، أي يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت. نعم. ثم قال جل وعلا: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يتصرف فيهما سبحانه وتعالى كيف يشاء وبنظام دقيق منه سبحانه وتعالى، لا يختلف ولا يتناقض، وإنما يسير على وفق أمر قدره الله عز وجل في أمر المدة أو في أمر البرودة والحرارة أو في الوقت أو في نحو ذلك، ولم يحصل شيء من الاضطراب. لو حصل شيء من الاضطراب لتضررت بذلك معايش الخلق، أليس كذلك؟ لو أن يوما كان ساعات الليل تقرب من 12 ساعة، ثم اليوم الذي يليه 3 ساعات، ثم اليوم الذي يليه 6 ساعات، ثم اليوم حصل اضطراب في حياة الناس. ولكن حتى على اختلاف الأوقات بين الصيف والشتاء فإنه يكون بتدرج بما ينفع العباد وبما يوافق معايشهم وبما يكون تيسيرا لهم على أمورهم. فلا يشعر الإنسان بين ليلة أو بين عشية وضحاها أنه كان في حر شديد ثم صار في برد شديد، فإن هذا مما يؤلم العبد وما يمرضه وما يكون مؤثرا على حياة الناس. لكنه سبحانه وتعالى قضى في هذه الأمور بما قضاه سبحانه وتعالى بحكمة بالغة، بما ينفع العباد صيفا وشتاء، وبما ينفع النبات، وبما ينفع الأرض، وبما تكون فيه معايش الخلق. فمن تأمل في هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى قوته وعلى حكمته سبحانه وتعالى، تأمل أنه في نظام بديع. لذلك قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله، كيف يجحده الجاحد، كيف يجحده الجاحد الذي خلا من قلبه أمر التفكر في هذه الأمور. كثير من الملحدين يا إخوة لو أخذ من حياته شيئا يسيرا من الوقت وهو يتأمل ويتفكر، سواء في الآيات الكونية وهي المطلوبة منه لأنه لا يؤمن بالآيات الشرعية، لو تأمل فقط في الآيات الكونية بقسمها الآفاقي أو النفسي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آيات عظيمة، لا يمكن لهذا الخلق أن يكون صدفة، ولا يمكن لهذا الخلق أن يأتي دون تدبير ودون مدبر سبحانه وتعالى. لذلك حتى الفلاسفة الذين خالفوا أهل الإسلام في الاعتقاد لم يستطيعوا أن يقولوا بالإلحاد، وهم عندهم من معارضات النصوص، لكن قالوا: هناك قوة كبرى تتحكم في الكون، أو هناك علة فاعلة. ولكن لم يستطيعوا أن ينكروا أن يكون هناك. أما الذي يقول بأن هذا الكون صدفة والأمور صدفة، هو لا يحقق هذا في حياته، حتى في حياته لا يجعل أفعاله صدفة، بل لا يفعل الشيء إلا بعد. حتى في الإلحاد الذي يلحد فيه هو يفكر ويدبر، وفي فعله هذا آية من آيات الله، أن الله عز وجل أعطاه شيء من العقل، لو فكر فيه لترك الإلحاد. لكن سبحان الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار، وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم. فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته، فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه. نعم. قال الله جل وعلا آمرا عباده بشكل عام، المؤمن وغير المؤمن، قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والإيمان بالله يقتضي الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أنه المتصرف في الكون، وأنه المستحق للعبادة، وأنه تعرف لعباده بأسمائه وصفاته جل وعلا. ثم قال جل وعلا ورسوله، أي أيضا الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم، وأنه خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي التعرف على سيرته وسنته من مولده عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، ومعرفة أزواجه وأبنائه ونسبه وأصحابه وأقاربه، وكذلك العمل بسنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الامتثال لأوامره والانتهاء عن زواجره والتصديق بأخباره، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، بما تعبد به لربه جل وعلا، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. فلا يجوز للعبد أن يتعبد بعبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يخالف بعبادة تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم فيخالف في صفتها أو في عددها أو في جنسها. فهذا من الأمور التي هي من مقتضيات الشهادة، أن لا يحدث عبادة ليس عليها دليل، وأن لا يخالف العبادة التي تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهذه والله آية ترتعد لها القلوب الصادقة، وهي من أشد الآيات التي تدعو إلى قضايا الإنفاق، وأن المال الذي معك إنما أنت مستخلف فيه، كان عند غيرك ثم وصل إليك وسيفارقك. فإذا أنت تنفق من مال الله جل وعلا الذي هو عارية عندك، وأنه جل وعلا أمرك بذلك، وهو المالك الحقيقي لهذا المال، أمرك بالإنفاق، أمرك بالزكاة، أمرك بالصدقة، فليس لك أن تمتنع ولا أن تظن أن هذا المال هو مالك، أو أن هذا المال أتى بكدك أو بنصبك أو بذكائك أو بفهمك أو بتدبيرك، فإن هذا من الانصراف عن التفكر الصحيح في أن الميسر هو الله جل وعلا، هو الذي يسر لك وهو الذي أعطاك، ولو شاء لمنعك، ولو شاء لأفقرك، ولو شاء لجعلك محتاجا كغيرك، لكنه أعطاك وكفاك وأتمنك على هذا المال، وحدد لك سبلا في أمر الإنفاق، منها ما هي واجبة كالزكاة، وما يتعلق بالنفقة على الوالدين ومن هم تحت سلطانك، ومنها ما يتعلق بالنافلة في قضايا الصدقة ونحو ذلك. وإذا استقرت اليقينيات في القلوب وتحققت التقوى في النفوس، فإن الإنسان سيعامل الله جل وعلا بما يقتضي هذا الأمر من أنه المالك. كما سيأتي معنا، فإن الإيمان لما بلغ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه مبلغه تصدق بجميع ماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذه منزلة عالية جدا عظيمة، من يستطيع عليها؟ لذلك قال العلماء من وصل عنده التوكل على الله عز وجل مبلغه، وهو تمام التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وكان عنده من المقدرة على استرداد المال بالعمل ونحو ذلك، فله أن ينفق جميع ماله، لأن القاعدة عند أهل العلم أنهم يقولون لا يبذل الإنسان شيئا محبوبا إلا لما هو أحب إليه أو أحب منه، لا يبذل الإنسان شيئا محبوبا إلا لما هو أحب منه. والإنسان يحب المال، وتحبون المال حبا جما، يحب المال، لكن إذا وقعت محبة الله عز وجل في القلب أعظم، أنفق هذا المحبوب وفارقه. وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس واليقين بأن العوض من الله عظيم. ولذلك يعني كان أمر النفقة التي أمر الله عز وجل فيها هنا بعد مسألة الإيمان به وبرسوله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهذا يحتاج إلى مجاهدة. ومع ما أمر الله عز وجل به إلا أنه أيضا رغبك في النصوص، فجمع لك بين الأمرين، بين الأمر بالنفقة وبين الترغيب في أمر النفقة وما فيها من المناقب والفضائل. دعاء الملائكة لك: ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا. وأن الصدقة تطفئ غضب الرب كما جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم. وكذلك ما في الصدقة من المحاسن العظيمة، الوقاية من النار: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه فضيلة عظيمة، ونحو ذلك من الفضائل الواردة في الأحاديث. فقصة أبي بكر ينبغي أن نتمعنها وأن نتأملها، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. قد يقول الإنسان: قصر إيماننا عن منزلة أبي بكر، وقصر يقيننا عن منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن ينبغي لنا أن نبادر في التشبه بهؤلاء القوم، لأن خلاف هذا هو التعلق بالدنيا والخوف من فواتها، وقد ينبني على ذلك سوء الظن بالله سبحانه وتعالى في أن الإنسان إذا أنفق ماله أنه لن يأتيه شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا الأمر فقال: ما نقص مال من صدقة، ما ينقص المال من الصدقة أبدا، وأنت أحوج إلى الإنفاق من الذي تنفق عليه، أنت أحوج إلى الحسنات من ذاك الذي أنت تظن أنه بحاجة، أنت الذي بحاجة، أنت صاحب المال، أنت بحاجة إلى الإنفاق، ليس الذي أخذ المال. الذي أخذ المال قد يكون فيه نوع حاجة، لكن الحقيقة أنت المحتاج. والله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني مهما بلغ الإنسان في الغنى فهو فقير، محتاج إلى الله جل وعلا، محتاج إلى خالقه، محتاج أن يهبه الله من العافية، ومحتاج أن يهبه الله من قوة البدن، ومحتاج أن يهبه الله من قوة الإدراك، وأن يحفظ عليه عقله. وهذه كلها لا تشترى بالمال، ولا يغنيك المال فيها أبدا. فلو أراد الله عز وجل أن يذهب قوتك ما أغناك المال، ولا منعك مالك عن ذلك. ولو أراد أن يذهب عقلك فإن المال لا يرد عليك هذا الأمر. فلذلك أمرك أعطاك المال وأمرك بالإنفاق. طيب، هذا المال إن لم تنفقه أنت في سبيل الله عز وجل فإنك ستورثه، سينتقل إلى غيرك. وإذا انتقل إلى غيرك فإنه قد فارقك، ولكن هل كتب لك فيه من الحسنات التي كان ينبغي أن تؤديها في حياتك؟ والذين ورثتهم هذا المال هل هم قوم صالحون ينتفعون به، أم فاسدون يفسدون فيه؟ ولذلك قيل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حضرته الوفاة قالوا له: ماذا تركت لأبنائك؟ قال: وما أترك لهم، أأخذ من بيت المال؟ قالوا: ما تركت لهم شيئا. قال: إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا فاسدين ما كنت لأدع لهم مالا يفسدون فيه. وهذا لا شك من الحكم العظيمة. إذن قد جاء في الحديث: أنفق ينفق عليك. وإذا أنفق الإنسان فإنه كما جاء في الآثار الصحيحة أنه تحت ظل صدقته يوم القيامة. فلذلك لما ننظر إلى هذه الآية كيف أن الله جل وعلا ربط قضية النفقة بقضية الإيمان، لأنها من دلائل الإيمان، من دلائل الإيمان. نعم. وقوله مما جعلكم مستخلفين فيه في إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك، فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك، أو يعطي الله أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. يعني هذا كلام عظيم، يعني إما أنك تورث الوارثين فينتفعون بهذا المال في طاعة الله، أو أنك جمعت لهم المال فأعنتهم على معصية الله، صلى الله السلام والعافية. نعم. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم وزاد: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقوله: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا طرفا من هذا في أول سورة البقرة عند قوله: الذين يؤمنون بالغيب. وقوله: وقد أخذ ميثاقكم كما قال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وهو مذهب مجاهد، فالله أعلم. نعم. يعني قال الله جل وعلا: قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وهنا أطلق الأجر ما يدل على عظم ذلك الفعل. قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. قال أهل العلم: يعني ما لكم لا تنفقون، أو ما لكم لا تؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وقد حصل لكم أو قد حصل أمران مهمان يقتضيان منكم الإيمان. أما الأمر الأول فهو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لكم إلى الإيمان، وأما الأمر الآخر فهو الميثاق الذي أخذه الله عليكم، سواء الميثاق الذي كما يقول العلماء كان في عالم الذر وهو عندما كانوا في صلب أبيهم، أو الميثاق الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في البيعة. نعم. وقوله: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي حججا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات. نعم. هذه الآيات يا إخوة آيات شرعية وآيات كونية. الله عز وجل أنزل الآيات الشرعية هي الكتب، وخاتمها وناسخها القرآن، وأيضا أظهر لنا من الآيات الكونية وأمرنا بالتفكر فيها، وأيد نبيه عليه الصلاة والسلام بالمعجزات من انفلاق القمر، ومن نبوع الماء، ومن حنين الجذع. هذه آيات عظيمة، ليس كذلك؟ بارك الله فيكم. أظن مكيف يحتاج، نحن في القطب الشمالي اليوم، اللهم بارك. جزاكم الله، تخفض شوي، جزاك الله خيرا. طيب أكمل. ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان.

ثم ذكر جل وعلا التفاضل بين الذي يبادر إلى الإنفاق أو من يتأخر، فقال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذا فيه بيان التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أمر مقرر في اعتقاد أهل السنة أن الصحابة يتفاضلون، وهذه من أبرز الأدلة على تفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا هذا فيه إشارة إلى أن البذل في الأزمات أعظم من البذل في التوسعات، وأن الإنسان إذا بذل في وقت حاجته وفي وقت حاجة الأمة إليه أعظم ممن يبذل بعد ذلك، وقد وسع الله عز وجل على هذه الأمة أو عدم حاجة الأمة إلى هذه النفقة. ولذلك يعني المبادرة إلى حل الأزمات وإلى كشف الكرب أعظم ما يكون من الأجر إذا كان في غير هذه الأحوال. ولذلك جاء الترغيب: من فرج على مسلم، من يسر على مسلم. إذن هذا فيه تفريج كربات، بخلاف ما أن ينفق الإنسان على شخص هو نعم يؤجر على ذلك، ولكن لا يكون بالأجر مثل من أنفق في تفريج الكرب. فهذا فيه أن الإعطاء في الشدائد ليس كالإعطاء في حال الرخاء والمكنة، ولكن الله جل وعلا بين منزلة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جميعا، فقال: وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يظن ظان أن في التفضيل السابق تنقص من الآخرين، وإنما فيه بيان التفاضل. والتفاضل لا يلزم منه النقص في الآخر، وإنما يلزم منه أن أحد الطائفتين أفضل عملا وأسبق في البذل من الطائفة الأخرى. وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى الجنة كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنى هي الجنة. نعم. وقوله: وكلا وعد الله الحسنى، يعني المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم لهم ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال: لا يعني عفوا بالنسبة لي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. الفتح كثير من المحققين من أهل العلم على أنه صلح الحديبية، على أنه صلح الحديبية. نعم. كما قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهكذا الحديث الذي في الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر، فيتوهم متوهم ذمه، فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه. ولهذا قال: والله بما تعملون خبير، أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك، وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. وفي الحديث: سبق درهم 100,000، ولا شك عند أهل الإيمان. لماذا سبق درهم 100,000؟ إذا شخص عنده ملايين وأنفق 100,000 ما هي شيء، لكن إذا شخص عنده درهمان، أنفق درهم وبقي عنده، هذا أنفق نصف ماله، أنفق نصف ماله، ولذلك هذا الدرهم يسبق هذه 100,000. هذا الدرهم اليسير يسبق هذه 100,000 الكثيرة. نعم. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. يجزيه بها. وقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال عمر الخطاب هو الإنفاق في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كما قال في الآية الأخرى أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، أي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة. هنا قال الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال أهل العلم هذه الآية فيها بيان شرطي قبول العبادة. أين الشرطان؟ يقرض الله، نعم أحسنت، إذن يقرض الله جل وعلا هذا الإخلاص. قرضا حسنا قال أهل العلم الحسن هو الموافق للشريعة، وهذا فيه معنى المتابعة، هذا فيه معنى المتابعة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله عز وجل غني عن عباده، لكن ضرب لنا مثلا بهذا الأمر لعظيم هذه الصدقة، وأن من يتصدق كأنه يقرض الله وهو الغني سبحانه وتعالى. ومن المكافأة وحسن التعامل في الإقراض أنك ترجع المال بزيادة، وهذا جائز. ما الفرق بينه وبين الربا؟ من غير شرط مسبق. أحسنت، إن اشترطت عليه أن يعيد لك المال بزيادة هذا ربا، لكن إذا الذي اقترض منك أرجع إليك المال وفوقه مثله فهذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء، لكن لا يلزمه ذلك، يلزمه إعادة المال يعني بقدره. فإذا كان الذي اقترض هو الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله، كيف سيكون الوفاء لك بالحسنات والأجور؟ شيء عظيم. لذلك قال ابن كثير رحمه الله الصحيح أنه أعم من ذلك، يعني سواء في الإنفاق في سبيل الله أو فيما يتعلق بالأبناء أو في صلة الرحم أو في بر الوالدين أو في إكرام الصديق أو في إكرام الجار، فهو أعم من ذلك. كل صدقة تعطى للغير فإنها تدخل في قول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.